أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع

صدقنا وقضي بينهم بالقسط وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالقسط وقيل الحمد لله. بسم الله

فكيف كان عقاب كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فصل رحمته صل على جمال النبي وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو إن الذين كفروا مَا قُلْتُ لَكُمْ

مخلصين له الدين ولو كان Yeah.

Oh, صدق الله العظيم.